السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية. كنا ذكرنا بعض التغييرات العقادية والشرعية التي أحدثها الفاطميون بعد أن سيطروا على مصر. كنا قد ذكرنا كتاب الأمان، وتحدثنا عن كتاب الأمان الذي كتبه جوهر الصقلي، ويعني تعهد للمصريين بأنه لن يقوم بيعني إكراه يعني أهل مصر من أهل السنة على اعتناق الفكر الشيعي أو المذهب الشيعي، وأنه يعني سيشعر الشعب بحالة من الازدهار الاقتصادي، وستقام الشعائر يعني الشرعية على مذهب أهل السنة كما هو موجود. لكن يعني لم يفي جوهر بما قال، وأحدث الشيعة بعض التغييرات الذي ذكرنا منها قطع الخطبة والدعاء للخليفة العباسي يوم الجمعة، وذكرنا أنهم يعني ضربوا اسم المعز على العملة الجديدة بدلا من اسم الخليفة العباسي، ومنعوا لباس السواد وهو لباس الدولة العباسية شعار العباسيين، وتم إلغاء رؤية الهلال، وذكرنا أنهم يعني لهم حسابات أخرى في التعامل مع الأشهر العربية، ومنها إلغاء صلاة التراويح. ذكرنا أنهم قاموا بإلغاء صلاة التراويح في مصر، وقاموا كذلك بإلغاء صلاة الضحى، يعني حتى أن بعض المؤرخين يذكر أنه يعني تم القبض على مجموعة تؤدي صلاة الضحى، فيعني تم إيداعهم في السجن. الناس اتسجنت ليه؟ لأنهم يقومون بأداء صلاة الضحى التي يعني أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فاعليها وعلى مؤديها، ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها صلاة الأوابين. كذلك قاموا بإحداث بعض التغييرات في المواريث. كنا ذكرنا مثالا واحدا على التغييرات في المواريث، وقالوا أن البنت إذا انفرضت فلها التركة كاملة. قام الشيعة كذلك بزيادة عبارة حي على خير العمل في الأذان. قام الشيعة بإحداث أمرا جديدا، استحدثوا أمرا جديدا في الأذان والعبادات توقيفية. استحدث الشيعة أمرا جديدا في الأذان وزادوا عبارة حي على خير العمل. الكلام ده بدأ في البداية في المساجد الجامعة، يعني المؤذن بيزود عبارة حي على خير العمل. الأذان بقى اللي حضرتك عارفه زي ما هو، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الكلام ده زي ما هو. لكن حصل زيادة حي على خير العمل. حي على خير العمل لم ترد يعني على لسان الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقم المؤذنون بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بها أحد عبر القرون المتتالية المختلفة في التاريخ الإسلامي. الصحابة ما عملوش الكلام ده، ولا التابعين ولا تابعي التابعين، محدش عمل كده. إيه حي على خير العمل، أو تزود مثلا وأشهد أن عليا مثلا ولي الله مثلا. زيادات ليست من يعني المنهج، زيادات ليس عليها نص صريح، زيادات مخالفة للعبادات والشعائر التوقيفية التي تعلمها الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك قاموا يعني نشر بعض العبارات كما ذكرنا في مساجد الجامعة، زي مسجد أحمد بن طولون ومسجد عمرو بن العاص، اللي هي المساجد اللي هي معقل أهل السنة. ثم بعد ذلك بدأ الأمر ينتشر في بقية المساجد المصرية، وبعدين بدأ إن يعني بعض بقى الأئمة اللي هم يعني يرفضون ذلك يتم تنحية هذا الإمام، ويؤتى بإمام جديد يعني تابع للشيعة وللدولة وللنظام الحاكم. كذلك قاموا بإعلان تفضيل علي على غيره، لا سيما الصديق والفاروق. قاموا بإعلان يعني تفضيل علي على غيره، لا سيما الصديق والفاروق رضي الله عنهما. احنا عندنا اعتقاد ان افضل هذه الامة هو ابو بكر رضي الله عنه، نحن نعتقد ذلك، وتعلمنا من الشريعة هذا الامر، ان افضل هذه الامة بعد نبيها هو الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يأتي عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فالشيعة قالوا لا، علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبعدين انتشر السب لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وده تغيير كان يعني غير مقبول، إن نجد بعض دعاة الشيعة يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حضرتك متخيل إن أنت تمشي في الشارع تلاقي ناس كاتبة على الحوائط يعني لعن الله أبا بكر وعمر؟ أنت متخيل إن أنت تمشي في الشارع تلاقي منشورات بتوزع أو الحوائط مكتوب عليها سب ولعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصديق والفاروق رضي الله عنهما؟ هذه من التغييرات التي أحدثها الشيعة في بلادنا. أيضا قاموا بإعلان الجهر بالصلاة على علي وفاطمة والحسن والحسين، كلام بقى جديد، يعني في المساجد يعلنون الدعاء والصلاة على علي وفاطمة والحسن والحسين، وأكثر الشيعة من الاحتفالات ببعض المناسبات. طبعا كل ده ليه؟ يعني مثلا قال لك احنا هنحتفل بميلاد علي بن ابي طالب، وهنحتفل بميلاد الحسن، ونحتفل بميلاد الحسين، ونحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، وهنحتفل بميلاد الحاكم الحاضر او الخليفه الحاضر. طب ليه هيحتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، وليه هيحتفلوا بميلاد الحسن، ونعمل بقى مولد الحسين ومولد الحسن ومولد علي ومولد فاطمه ومولد، نفضل بقى السنه كلها احنا نطلع من مولد ندخل في مولد، نطلع من مولد مولد ندخل، ليه؟ استجلاب عواطف الناس، حقا الناس طيبه، الناس الغلبانه، يعني لما تلاقي ان هو بيحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، بيحتفل بمولد الحسين، بيحتفل مثلا بمولد علي بن ابي طالب، طبعا الكلام ده يعني سيكون له طبعا بلا شك تأثير على الناس المحبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الناس تقول لك يا عم بيعملوا ايه، بيحتفلوا بالحسين ومولد الحسين. وبعدين بدأ يتكلموا بقى ويدخلوا احتفالات عجيبة جدا، احنا هنحتفل بيوم عاشوراء. طب يا عم ايه علاقة يوم عاشوراء بالموضوع؟ يوم عاشوراء ده احنا بنصومه كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى نصوم شكرا لله تعالى، لأن الله تعالى نجى موسى من فرعون. قال لك لا، الموضوع عندنا لا علاقة بموسى ولا لا علاقة بفرعون، احنا اليوم ده بنحتفل بيه عشان مقتل الحسين. طب هو مقتل الحسين محتاج احتفال؟ يقول لك لا، هو مش احتفال، هي طقوس معينة نحن نؤديها في هذا اليوم. طبعا وحدك لو رجعت ليوم عاشوراء لبعض القنوات الشيعية المنتشرة في بعض يعني الدول، هتلاقي ان في يوم عاشوراء فعلا الشيعة يعني يخرجون يلطمون الخدود ويعني يضربون انفسهم ويجرحون يعني انفسهم والى ذلك. طبعا الكلام ده دي طقوس عجيبة جدا جدا، يعني اراد الشيعة ان يظهروها في مصر. طبعا لما بدأ الناس تشوف بقى الوجه الجديد اللي هو الوجه الحقيقي للشيعة، بدأ يحصل نفرة فعلا ونفرة من الشعب المصري تجاه الدولة الفاطمية. احنا ما اتفقناش على كده يا جوهر، يا جوهر لما جيت وقعدت في ابو المطامير انت ما قلتش كده، مش هو ده الكتاب اللي كتبناه، لكن خلاص هو سيطر وبدأ الوجه الحقيقي للشيعة يظهر فعلا على الأراضي المصرية وعلى غيرها من المدن والبلاد التي يعني سيطر عليها الشيعة. هذه بعض يعني التغييرات التي اهتم بها الشيعة، ونستكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة بعض التغييرات التي قام بها الشيعة في مصر وفي العالم الإسلامي. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.